تكرم بعفو منك يا مالك الورى تكرم بعفو منك يا مالك الورى يا مالك الورى يا مالك الورى تكرم يا كريم بعفو منك يا مالك الورى فأنت ملاذي يا رب فأنت ملاذي دائما ومعيني لئن أبعدتني عن جنابك زلتي لئن أبعدتني عن جنابك زلتي يا لئن أبعدتني عن جنابك زلتي فإن رجائي فيك حسن يقيني فإن رجائي فيك يا رب يا رب فإن رجائي يا الله في حسن يقيني وظني جميل يا الله وظني جميل يا الله وظني جميل أنني منك أرتجي عوائدك الحسنى فخذ بيميني فخذ بيميني فخذ بيميني أتيتك يا رب أتيتك يا أتيتك أشتكي سقمي ودائي وعندك يا مولى الورى دوائي أتيتك يا الله أشتكي سقمي ودائي وعندك يا سواك إليه أشكو يا رب فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي فيا مولى الورى فيا مولى الورى جد لنا بعفو فيا مولى الورى جد لي بعفو بنظرة فيها شفائي ومن بنظرة يا ومن بنظرة فيها شفائي بيديك يا رب لا بيد الطبيب شفائي وبطيب بلسمك اللطيف دوائي حسب الطبيب حسب الطبيب بأنني أشفى به وبعلمه وبطبه إبرائي لولا يد الرحمن فوق يديه ما نجح الطبيب وداوني من دائي داوينا يا رب شافينا يا رب داوينا شافينا عافينا من كل هم وداي يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا أنت له أهل كما عودت هذا كرما عبيد جودك يا جواد يا رب قلت استغفروا ربكم فيغفروا يأتي السحاب يروي البلاد والعباد يا كريم الكرماء ويا رحيم الرحماء يا كريم الكرماء ويا رحيم الرحماء أفض ضيف السماء أفض ضيف السماء للأرض